أول يوم من أيام الاختبار تجد أن المراجعة والحفظ فيه مشقة، في اليوم الثاني أسهل، في الثالث كذلك، آخر أيام الاختبار تجد أنك تحفظ يعني الشيء الصفحة مثلا في وقت ربما في أول يوم تحتاج إلى أضعاف أضعاف هذا الوقت بالتمرن والتدرب. يقول ضبطه على شيخ متقن، لابد أن يكون أيضا يضبطه على شيخ متقن يعني لهذا الفن، فإن كان هذا الفن في الفقه تضبطه على شيخ يتقن الفقه، في النحو على شيخ يتقن فن النحو وهكذا. ثالثا يقول عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان. نعم، لا يشتغل بالمطولات، لأن المطولات ربما لأن المطولات تشتت ذهنه وفكره وتشوش عليه. نعم. فرابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، فيختار مختصرا وإذا مضى فيه مدة قال لا أريد آخر فينتقل آخر، إذا أرد مدة قال انتقل ثالث، بعد الثالث قال لا أرجع للأول، فتضيع عليه الأوقات سبهللا. فإذا مرت بك فائدة أو قاعدة أو ضابطا أو كلاما يحسن الاعتناء به فإنك تقيده إما بدفتر خاص وهذا أولى، وإما أن تقيد الصفحة واسم الفائدة. يعني إذا مرت بك فائدة من الفوائد أو قاعدة لك طريقة، الطريق الأول أن تنقلها مباشرة، تقولها مباشرة وهذا أولى لأن فيه مبادرة ومسارعة إلى الخيرات. طريق آخر أن تضع لك دفترا كأنه فهرس، تقول في كتاب الفلاني فائدة كذا وكذا، في كتاب الفلاني فائدة كذا وكذا، على أن تنقلها فيما بعد. وهذه الطريقة مع كثرة الفوائد قد يكسل الإنسان عن كتابة هذه الفوائد، فبادر من حين أن تمر بك فائدة أو قاعدة إلى أن تقيدها، ثم إن شئت أن تصنف الفوائد، فوائد في الفقه، فوائد في النحو، فوائد في التفسير، فوائد في العقيدة، وإن شئت أن تضعها هكذا يعني غير مرتبة. والعلماء ما زالوا يفعلون ذلك، ابن القيم له كتاب بدائع الفوائد، وأيضا ابن الجوزي له كتاب صيد الخاطر. سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات لسابلة موثقة. وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائق لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد الحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. نعم، يقول ابن خلدون العوائق لا تساعد على هذا، بمعنى أنه لا بأس أن يجمع بين علمين أو بين فنين، لكن قد يقال لشخص معين اقتصر على نوع واحد، فالجمع بين العلوم هذا يختلف باختلاف الأذهان والأشخاص، فبعض الناس تكون عنده قوة في الحفظ والإدراك والفهم فلا يشق عليه أن يجمع بين فنين أو نوعين، فهذا لا بأس، وبعض الناس لا، تجد أنه ضعيف من جهة الحفظ ومن جهة الفهم والإدراك، فهذا يركز أو يجمع همته على نوع واحد. يقول والمقدم هو القرآن. نعم، ينبغي لطالب العلم ألا يقدم شيئا عن القرآن الكريم، لا يقدم شيئا عن القرآن الكريم، يبدأ حينما قبل أن يشرع في طلب العلم يبدأ في ماذا؟ في القرآن، ويحرص على ضبطه من حيث الألفاظ ثم حفظه. والحقيقة أنه لا يليق بطالب علم أنه لا يحفظ القرآن، ينبغي أن يحرص عليه. فكيف تشرع وتحفظ ألفيت بن مالك أو زاد المستقنع أو بلوغ المرام أو ما أشبه ذلك وتدعو كلام الله عز وجل؟ كلام الله أشرف الكلام وأنفع الكلام، وأيضا أنت بحاجة إليه، لأن جميع العلوم مرجعها إلى القرآن الكريم. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. ولذلك تجد أن الآن في الدراسة النظامية بعض السنوات مثل ثانوي أولى ثانوي عندهم يمكن 17 فن كذا ولا لا؟ لا، كيمياء، فيزياء، إحياء، رياضيات، لغة عربية، تاريخ، بلاغة، نقد، ومع ذلك ماشي. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلية في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية وهكذا دفعا للتشويش. ولذلك الموفق رحمه الله، موفق من قدامه، لما أدرك هذا صنف في الفقه صنف 4 كتب جعلها مرتبة بالنسبة لطالب العلم. فصنف كتاب العمدة، عمدة الفقه، جعله للمبتدئين على قول واحد، وأيضا يقدم في الغالب الأدلة. تجد أنه الباب باب الإمامة، يذكر حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثم بعد ذلك صنف كتابا أرقى منه قليلا، وهو كتاب المقنع، يذكر فيه القولين سواء كانت رواية أو وجه، يعني يذكر الوجهين والروايتين وهما بمعنى القولين، ولكنه مجرد من الدليل والتعليل. فمثلا نقول: وهل يجوز كذا على روايتين أو على قولين أو على وجهين، ولا يذكر دليلا ولا تعليلا. ثم صنف كتابا ثالث وهو كتاب الكافي، يذكر فيه أقوال، يذكر فيه الأقوال، فيذكر في المسألة قولين أو 3 أو 4 مع ذكر الأدلة، ولكنه اقتصر على مذهب الحنابلة فقط، يعني يذكر ما في المسألة من خلاف في مذهب الإمام أحمد فقط. ثم صنف رحمه الله المغني، وهو كتاب يذكر فيه الأقوال والأدلة والمناقشات على المذاهب 4، فهو فقه مقارن. هذه كتب الموفق من قدامه رحمه الله. وصنف أيضا كتاب خامس ولكنه لا يتعلق بالفقه، وهو روضة الناظر، ولهذا يقول الصرصري رحمه الله: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه ثبت الأصول المعول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمالي. شوف ذكر جميع كتبه: كفى الخلق بالكافي، هذا كتابي، وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا، حتى قال بعض العلماء: ما طابت نفسي للفتيا حتى اقتنيت كتاب المغني، وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته يعني روضة الناظر. نعم. وأعلم أن ذكر المختصرات في المطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. نعم، حتى في المذهب الواحد تختلف من قطر إلى قطر، حتى من في مذهب واحد، فالمتون المعتمدة أولا تختلف بحسب المذاهب، فكل مذهب من المذاهب لهم متن، وأيضا حتى من جهة الأقطار يختلفون. كان الناس سابقا في القصيم يعتمدون على دليل الطالب، وفي الرياض وما جاورها يعتمدون على زاد المستقنع، يعني في مسألة تأسيس الطالب، كان الطالب إذا أراد أن يقرأ الفقه طلبوا منه أن يقرأ كتاب دليل الطالب، وهناك يقولون اقرأ زاد المستقنع. في اختلاف، فأنت إذا كنت تطلب العلم في مكان فإنك تتقيد بما عليه أهل هذا المكان من المتون المعتمدة عندهم. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل 3 لدى المشايخ في دروس المساجد: للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد 3 الأصول وأدلتها، والقواعد 4، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، 4 للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية والحموية والتدمرية، 3 لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، وذلك أن العقيدة نوعان: عقيدة عامة وتوحيد عبادة. فالعقيدة العامة هي التي يذكر فيها مباحث الاعتقاد كلها، مثل لمعة الاعتقاد الواسطية الطحاوية. وتوحيد العبادة الذي يذكر فيه توحيد العبادة والربوبية أحيانا، ككتاب التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، و3 الأصول والقواعد 4 ونحو ذلك. خالد، تتكلم عن ماذا؟ لا تتكلم عن الاعتقاد على وجه العموم، ولذلك لا تجد في كتاب التوحيد ما يتعلق مثلا بأشراط الساعة، ما يتعلق بما يحصل يوم القيامة، ما يتعلق بالأسماء والصفات، إلا ضمنا أو استطرانا. أما كتب العامة مثل الطحاوية، مثل أيضا لمعة الاعتقاد، فهي تتكلم على العقيدة على وجه العموم. نعم. فالطحاوية مع شرحها، وفي النحو الأجرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل، وفي الحديث 40 للنووي ثم أمت الأحكام للمقدسي ثم بلوغ المرام ابن حجر والمنتقى للمجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى. فالدخول في قراءة الأمهات الست الأمهات في الحديث 40 النووية، وهذه في الواقع يعني ينبغي لكل طالب علم مبتدئ أن يحفظها، لأنها تجتمع على أخلاق، على مكارم الأخلاق والآداب، والمسلم بحاجة لما تضمنته هذه الحديث من الأحكام والآداب، لأن فيها منهجا للإنسان في تعامله مع ربه وفي تعامله مع نفسه وفي تعامله مع غيره، مع ما اشتملت عليه أيضا من الأحكام العملية والأحكام العلمية. أما بالنسبة لعمدة الأحكام بلوغ المرام لا يجمع بينهما، فعندنا بلوغ المرام عمدة الأحكام، بلوغ المرام المنتقى، كل واحد من هذه الكتب الثلاثة في الواقع له ميزة. عمدة الأحكام يتميز بأن ما فيه من الحديث كلها صحيحة في الصحيحين، كلها في الصحيحين، وإن كان قد يوجد بعض الأحاديث إما في بخاري فقط أو في مسلم فقط. بلوغ المرام يتميز بأنه ذكر أحاديث الأحكام التي في غير الصحيحين، لأنه من المعلوم أن أحاديث الصحيحين لم يستوعب الأحكام الشرعية، كذا ولا لا؟ نعم، الصحيحان لم يستوعب الأحكام الشرعية، فهناك أحاديث حديث للأحكام ليست موجودة في البخاري ولا مسلم، موجودة في السنن، في أبي داود، في الترمذي، في النسائي، في غيره. هذه ميزة. وميزة أخرى أنه رحمه الله يحكم على الأحاديث، حافظ ابن حجر إذا ذكر الأحاديث حكم عليها بالصحة والضعف، مرفوع موقوف. المنتقى في المرتبة ذكره في الثالث، وهو أعلى هذه الكتب في الواقع، لأن المنتقى جمع ما في الكتب السابقة، فالأحاديث التي فيه في الصحيحين وفي غيرها، وزاد أيضا على ذلك أنه يذكر الآثار عن الصحابة. فالمجد رحمه الله ووجد شيخ الإسلام تيمية في هذا الكتاب أوسع من كتاب بلوغ، أوسع من البلوغ، لأنه ذكر فيه الأحاديث التي في الصحيحين والتي في غيره، وأكثر أيضا واستطرد في ذكر الروايات. يمتاز ميزة أخرى أنه يذكر الآثار عن الصحابة، يذكر الآثار عن الصحابة. وأيضا ميزة ثالثة أو ثانية أنه يستنبط من الأحاديث والآثار التي يذكرها مسائل، فيقول يؤخذ وهذه الأحاديث تدل على كذا وكذا. لكن يفوقه البلوغ في ميزة، وهي الحكم على الأحاديث. إذن هذه الكتب الثلاثة عمدة والبلوغ المرام والمنتقى لكل منها ميزة، ولكن في الواقع إذا تأمل الإنسان وجد أن بلوغ المرام هو أنفعها في الواقع، لأنه مختصر ومشتمل على كثير من حديث الأحكام، وغالب ما في عمدة الأحكام موجود فيه. وأيضا ثالث أنه مختوم، الشروح والتعليقات عليه كثيرة. نعم. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك إن أراد أن يقرأ البيقونية وهي منظومة، لكن حقيقة من أراد أن يدخل مباشرة في النخبة فلا بأس، لأن النخبة هي ورقات في الواقع، ورقات في علم المصطلح، وأيضا هي محررة، كتاب هذا محرر تحريرا بالغا، حرره مؤلفه رحمه الله تحريرا بالغا. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع الحجاوي رحمه الله تعالى، أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم. وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة، وآداب المشي إلى الصلاة اشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولكن أولى منه، يعني أرى أن أولى منه بالنسبة لطالب العلم منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لأن منهج السالكين كتاب اشتمل على جميع الفقه، يعني آداب المشي للصلاة اقتصر على جزء من العبادة، من العبادة، وهي الصلاة والصيام والزكاة ونحوها، لكن منهج السالكين أولا أنه أخصر مختصر يعني من حيث العبارة، وثانيا أنه شامل لجميع الفقه وبعبارة سهلة، وأيضا ما فيه من المسائل غالبها راجح وليس مرجوحا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى زاد المستقنع، يعني بعد المنهج ينتقل إلى زاد المستقنع، يقول أو عمدة الفقه، يعني هذا وهذا، لكن زاد المستقنع أولى، يعني زاد المستقنع في الواقع أكثر تحريرا وأكثر مسائل من

فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، ولا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. انتهى كلامه. يقول لا يفتر في طلب العلم. نعم، وهذا حصل مع الأئمة. ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء رحمه الله بلغ نحو 80 يقول أجدني وأنا ابن 80 في نهمي للعلم وحرصي عليه أشد مما حينما كنت شابا، لأن الإنسان كلما آتاه الله عز وجل العلم وترقى في العلم عرف قدر العلم، وكلما ترقى في العلم أيضا عرف قدر نفسه وأنه لم يحصل شيء. باقي مسألة وهي طريقة الحفظ. الحفظ في الواقع طريقته تختلف من شخص لآخر، يعني لا تستطيع أن تحدد وقتا تقول هذا الوقت للحفظ. أهم أمر فيما يتعلق بالحفظ أنك حينما تحفظ احفظ وأنت صافي الذهن غير مشوش، لأن الإنسان إذا كان مشوش الذهن وفي هم أو غم فمهما حاول الحفظ فسوف ينسى. ولهذا قال بعضهم ينبغي لمن أراد أن يتحفظ أن يكون المكان الذي يحفظ فيه ليس فيه ملهيات ولا مشكلات، فلا يذهب إلى حديقة غناء زهور ورود وأشجار ويحفظ فيها، لأنها تشغله وتلهيه، فيختار مكانا مناسبا ويختار زمنا مناسبا يكون فيه صافي الذهن. ويقال يعني والله أعلم إن النوم له تأثير في ضبط الحفظ، بمعنى أنك إذا حفظت قبل النوم ثم استذكرت من الغد يكون هذا أبلغ. ذكر شيخنا رحمه الله يقول كنت أحفظ بعد العصر والمغرب ثم أنام ومن الغد أحفظ، وأجد أن النوم كأن النوم يثبت الحفظ. والله أعلم بهذه الطريقة. نعم. 17 تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأن له اتصال النسب. وقد قيل من دخل في علم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق. تقدم لنا أن تلقي العلم له طريقة، أن يتلقى العلم عن طريق المعلم أو عن طريق الأشياخ وطلبة العلم، والطريق الثاني أن يتلقى ذلك عن طريق قراءة الكتب. وقلنا إن الطريقة الأولى لها ميزة بل عدة مزايا، والطريقة الثانية فيها عدة محاذير، ولكن إذا جمع بين الطريقين فهو حسن. يقول أصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين، والتلقين أن يقول قولا يتابعه فيه، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي قولوا لهم قولا يتابعونكم فيه، هذا هو التلقين. التلقين أن يقول قولا يتابعه فيه، والتلقين في الغالب لا يكون إلا في بداية التعلم. بالنسبة للصبيان حينما يعلمون النطق ويعلمون الحروف الهجائية هذا هو التلقين، والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ هذا هو الأصل، وهذه هي طريقة السلف رحمهم الله، فإنهم كانوا يتلقون العلم عن الأشياخ ويأخذونه من أفواه الرجال. وأما الأخذ من بطون الكتب يقول فهو جماد فأن له اتصال، وقيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يقرأ الكتب ويستفيد، وكم من إنسان قرأ من الكتب واستفاد. وليعلم أن العلوم في الواقع على نوعين، نوع من العلوم يحتاج إلى معلم ولا بد أن يفهمه الإنسان، ولا بد لفهمه فهما صحيحا من أن يكون عن طريق معلم، كعلم مثلا الفقه وأصوله وعلم النحو وعلم الفرائض، هذا لابد يحتاج معلم في الغالب. وهناك من العلوم ما يدركه الإنسان من غير أن يحتاج إلى معلم، كعلم الحديث مثلا مصطلح الحديث وعلم التخريج، هذا يحصل الإنسان بالقراءة والتجربة. ولذلك تجد كثيرا من طلبة العلم أتقنوا علم الحديث وعلم التخريج مع أنهم لم يقرأوا على أحد، من خلال المطالعة والمذاكرة والاطلاع عرفوا هذا العلم وعرفوا قواعده وضوابطه واستطاعوا أن يتمكنوا من التخريج، لكن مع ذلك لابد يعني قد يحصل عندهم شيء من النقص وشيء من الخلل. كذلك علم الأدب وما يتعلق به، هذا يتمكن الإنسان من معرفته بدون قراءة على ماذا؟ على أشياخ. إذن من العلوم ما تكون قراءته على معلم ضرورية، كعلم الفرائض وعلم النحو وعلم الفقه وأصوله، لأن هذه العلوم تحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم، فلا بد لقراءتها من أن يكون على معلم، ولا سيما في ابتداء تعلمه. أما إذا أدرك وحصل من هذه العلوم شيئا فيتمكن من التوسع ولو بنفسه، قالوا من يعني كون القراءة عن طريق الكتب ليس فيها فائدة، هذا فيه نظر. نعم، قد لا يكون فيها فائدة بالنسبة لطالب العلم المبتدئ يضل، وكذلك أيضا قد لا يكون فيها فائدة في نوع من أنواع العلوم. وأنت تجد نفسك الآن تقرأ في كتب التفسير تستفيد أو لا تستفيد، تقرأ في كتب الحديث تستفيد، لكن إذا لم يكن عندك علم في بعض العلوم ولا سيما علوم الآلة، هذه هي التي تحتاج إلى معلم. نعم. وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 بعد 400 من الهجرة، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. انتهى كلامه. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه: السادسة، يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، وسقم النسخ، ورداءة النقل، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة، فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان نفسه، وهو ما أردنا بيانه. إذن هي أجدى وأنفع وأخصر أيضا، لأن المعلم يختصر لك الطريق، فبدلا من أن تقرأ 20 كتابا إذا أردت أن تبحث مسألة، يعرضها لك مرتبة مستدلا لها في كلام قصير. نعم. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. انتهى كلامه. والدليل المادي القائم على بطلانه، لأنه قد يكون مثلا في قراءته خطأ فينتقل الخطأ إليك، وهذا موجود الآن، يعني موجود من بعض المؤلفين حينما يريد أن يكتب حديثا تجد أنه لا يرجع إلى الأصول، ينقله من كتاب وقد يكون في الكتاب خطأ، مثل أراد أن يكتب مسألة ويستدل تجد أنه مثلا ينقل الحديث من بلوغ المرام أو من المنتقى، قد تكون النسخة مغلوطة فينتقل الخطأ إليه. ولذلك تجد أن الخطأ في كتب الفقه يتتابع، لأن مثلا الموفق في المغني يذكر حديثا أو يذكر أثرا، من بعده ينقله ومن بعده ينقله عن من بعده حتى يتتابع الخطأ، ولو رجعوا إلى الأصول أو إلى كتب المعتمدة لسلموا من هذا الخطأ. وإذا يقع كثيرا الآن تجد حديث لفظة في الحديث ليست موجودة في الحديث، أو نقص في لفظة أو تحريف أو تصحيف يتناقلها المتأخرون. لماذا؟ لأنهم لم يعتمدوا في نقلهم على، لم يرجعوا مثلا إلى صحيح البخاري صحيح مسلم، إنما نقلوا هذا الحديث بنصه وحرفه من الكتاب، فإذا أخطأ الكتاب من لازم ذلك أن يحصل الخطأ في الناقل. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الآثار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك مستكثر، وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من إسفار لراقمه. وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، طيب كثرة الشيوخ يعني كثرة كما يقول بالألالف، هل هي محمدة منقبة أو أنها يحصل فيها نقص للطالب؟ هي من حيث العموم، يعني من حيث العموم فيها محمدة، يكون يتلقى عن فلان وفلان وفلان لأنه يستفيد. إذن العلماء يختلفون في المناهج وفي طريقة العرض، وقد يكون عند هذا ما ليس عند ذاك، لكن كثرتهم كثرة فاحشة هذه تضيع الأوقات. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يركز التركيز لا أن يشتت ذهنه، فيركز بمعنى أن يختار عالما أو طالب علم يقرأ عليه هذا الفن ويقرأ على العالم الآخر هذا الفن ولا يخلط بين الفنين، بمعنى يأتي لفن واحد أو كتاب واحد يقرأه صباحا على فلان ومساء على فلان، يعني كثرت أيضا الدروس في الصباح درس والضحى درس وبعد العصر درس، وهذه الدروس تحتاج إلى تنقلات قد يكون فيها تشويش ولا سيما على طالب العلم المبتدئ. ولا شك يعني تعدد الأشياخ قد يكون فيها فائدة، قد يكون هذا الشيخ عنده من الأدب وعنده من الخلق وعنده من طريقة العرض وعنده من الفوائد ما ليس عند الآخر، الآخر قد يفوقه أيضا من جهة قوة التحصيل العلمي وقوة الدليل والحجة، فيأخذ من محاسن هذا ومن محاسن هذا فيكون نور على نور. وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 بعد 700 من الهجرة إذا ذكر عنده ابن مالك يقول أين شيوخه، فقال الوليد كان أوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه. ابن مالك رحمه الله أيضا أين شيوخه، أين تلاميذه، هو لم يوفق بتلاميذ، كان يخرج يقال والله أعلم أنه يخرج عند باب بيته يبذل العلم من يريد، ولكنه لم يوفق بطلبه، حتى قالوا إن قوله وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، يقصد النووي رحمه الله أنه قرأ عليه، وإلا يقال إنه لم يوفق إلى طلبه يأخذون عنه. نعم. وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، وروى مثلها ابن المبارك الأوزاعي، ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ. والتصحيف قد يكون أيضا في وقت الحافظ، ربما يقول يقال مثلا في إسناده لين، حصل فيه تصحيف يعني في إسناده لبن، ما يعرف وش لين ملين، قال في إسناده لبن أو حلق الذكر يقرأ حلق الذكر. نعم. وهذا وجد يعني التصحيف، أذكر نواحي أن بعضهم جمع ما هذه تصحيفات يعني من باب الدعابة، جمعها ما من خلال التتبع. وكذلك التحديث من حفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر، انتهى كلامه. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له، ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه. رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من الأثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل، ولا تنديه باسمه مجردا أو ما علاقة به كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد غير اضطراب. وانظر ما ذكره الله تعالى. أن تقول ذكرت قلت رجحت هذا من سوء الأدب، الواجب أو الذي ينبغي أن يقول ذكرنا رجحنا أو استدللنا أو ما أشبه ذلك، يعني حتى يكون الكلام فيه نوع من الأدب، فأما أن يخاطب بتاء الخطاب يقول ذكرت أنت، يعني كأنه خصم له. نعم. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية، وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك، والتزم توقير المجلس وإظهار السرور. يعني هذا أبوة طينية، يعني أنك خلطت من صلبي، وهذا أبوة تعليمية أو علمية. والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينيك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بما امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. طيب، إذا بدا لك خطأ من الشيخ، إذا رأيت خطأ أثناء الجرس، فهذا الخطأ في الواقع لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون سبق لسان بأن ينطق كلمة بدل كلمة، فهذا تنبهه في الدرس ولا حرج في ذلك، لأن هذا جرت العادة أن الشيخ لا يضجر بذلك ولا يمل. يعني لو مثلا آية قرأها خطأ، يفعلون قال يعملون، أو اسما بدل اسم، مما يكون سبق لسان أو وهم أو نحو ذلك، فهذا لا حرج أن تنبهه وأن تفتح عليه، ولا يعد هذا مثلبة ومذمة حتى عند الشيخ نفسه. الحال الثاني أن يكون الخطأ الذي صدر من الشيخ صدر عن اعتقاد، بأن يذكر هذا الشيء معتقدا له مستدلا له، فهنا ينبه. ولكن هل ينبه أمام الطلاب جميعا أو يكون التنبيه بينك وبينه؟ نقول لا ريب أن الثاني هو الأولى، أنك إذا فرغت من الدرس تقول يا شيخ جزاك الله خيرا ذكرت كذا وكذا، وتبين له ما تعتقد، لاحظ يا أخي، ما تعتقد أنه خطأ، لأنه ربما تعتقد أنه خطأ وليس خطأ، فما يذكره الشيخ ربما أن التلميذ يظن أن هذا القول خطأ وأنه مرجوح وأنه كذا، وربما لو حصلت المناقشة بينه وبينه لا فهم وعلم أن الصواب مع الشيخ وأنه أخطأ في فهمه وفي اعتقاده. نعم. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، إلى آخر جملة من الأداب يعرفها. نعم، إذا بدا لك انتقال يا شيخنا فاستأذن، قل أنا أريد القراءة على فلان، فهذا من الأدب، لأنه قد يكون عند فلان من الأمور ما لا تعلمها وما لم تطلع عليها. قد يكون فلان هذا الذي تريد أن تقرأ عنده قد يكون عنده انحراف فكري أو انحراف في المنهج لا تعلم عنه، فينبغي لك أن تستأذن حتى يحذرك منه، لأنه يعني قد يكون ظاهره طيب لكن عنده شيء من الانحراف، عنده مخالفات في العقيدة، عنده مخالفات في المنهج، أو يسير على خلاف ما عليه العلماء ونحو ذلك. نعم. إلى آخر جملة من الأداب يعرفها بطبع كل موفق مبارك وفاعل لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاء الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب، واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح. طيب. أليق وتركه أنسب لأنه لم يرد، تركه أنسب لأنه لم يرد، فهو أليق من قوله الرضاء الأدبي، لأن هذه عبارة غير معروفة عند العلماء. أبوة دينية، نعم، لأنك تتلقى عنه الدين، يقول هي أليق من الرضاء لكن تركها أنسب لأنها لم ترد عن السلف رحمه الله. وأعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. طيب، الخلاصة الآن أن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر رعاية حرمة الشيخ، والخلاصة أن الشيخ يجب أو ينبغي أن يوقر التوقير اللائق به من غير غلو ولا جفاء. بعض الناس يغلو في شيخه غلوا عظيما وينزله فوق منزلته حتى يجعله في مصاف كأنه نبي، وبعضهم يجفو ويجعل هذا الشيخ كأنه من أولاده أو من أقرانه أو ما أشبه ذلك. والواجب هو الوسط، أن يوقر الشيخ التوقير اللائق به. يعني بعض الناس ربما يغلو وربما يحصل منه من الغلو كالتبرك وما أشبه ذلك ما لا يليق، وبعضهم يجفو، ربما مر بشيخ ولا يسلم عليه ويوليه ظهره وليس هناك احترام، وهذا كله خطأ. خير الأمور الوسط، أن يعظم الشيخ وأن يحترمه وأن يجله، ولكن الإجلال والاحترام والإكرام اللائق به. نعم. تنبيه مهم، وأعوذك بالله من صنيع العاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية، من الخضوع الخارجي عن آداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار الأطفال، وانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله علام السلف الشيخ محمد البشير إبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. رأس مالك أيها الطالب من شيخك، القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله. أقول الأمور الوسط خير، يعني لا جفاء ولا غلو. بعض الناس يجفو ما لا يسلم ولا سلام، السلام عليكم ما يسلم،

فلأن ترك الصلاة قد يكون فتنة، وكونه يصلي أيضا قد يكون محل مساءلة من أهل السنة، كيف تصلي على هذا الرجل المبتدع ونحو ذلك. فيقول الحمد لله أنا أصلي وأستثني، فأقول اللهم إن كان مسلما. كذلك أيضا لو قدمت جنازة رجل، يعني يقال أنه بعض الناس يقول يصلي وبعضهم يقول لا يصلي، أو أنت شك في كونه يصلي أو لا يصلي، فحينئذ تقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ونحو ذلك. نعم. وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة المبتدع عند الاضطرار لأنه باغ، لقوله فمن اضطر غير باغ الآية فهو باغ ببدعته، وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله. الصواب بمعنى الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أن المراد بالباغي المريد لأكل الميتة من غير ضرورة، والعادي المتجاوز قدر الحاجة. المهم أن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أو في هذا النقطة تكلم على التلقي عن المبتدع، تلقي عن المبتدع. وهنا يحسن أن نذكر ما هي البدعة. البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل وليس له أصل من الشرع. كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى ربه وليس له أصل من الشرع، هذا هو ضابط البدعة. التلقي عن المبتدع نقول لا ينبغي أن تتلقى عن المبتدع. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تلقى عن المبتدع فسوف يتأثر بهذه البدعة، سوف يتأثر بهذه البدعة، وذلك لأن المخالطة والمعاشرة توجب التأثر. وأنت إذا تلقيت عن هذا المعلم فسوف تحبه وسوف تميل إليه، ومن أحب شخصا ومال إليه قبل منه. وسواء ثم التلقي عن المبتدع لا يخلو إما أن يكون في أصول الدين والأحكام الشرعية، وإما أن يكون في علوم الآلة. انتبه، تلقي عن المبتدع إما أن يكون في أصول الدين والأحكام الشرعية، يعني يتلقى عنه في التفسير والحديث والفقه ونحو ذلك، وإما أن يكون في علوم الآلة كالنحو وكأصول الفقه والبلاغة ونحوها. فأما الأول فهو أشد، يعني أن يتلقى عن مبتدع في علم التفسير أو في علم الحديث أو في علم الفقه، لأن هذا المبتدع سوف يلوي أعناق النصوص لأجل أن توافق بدعته، ومن ثم سوف يتلقى المتعلم عنه هذا. وكذلك أيضا حتى بالنسبة لعلوم الآلة، علوم النحو ونحوه وأصول الفقه وما أشبه ذلك، لأنه وإن كانت هذه ليست من العلوم المقصودة بذاتها، لكن يرد فيها أشياء قد يكون المعلم متأولا أو يؤول بعض النصوص في هذه العلوم لأجل أن توافق بدعته. فمثلا في علم النحو أو في علم البلاغة حينما يأتي الحذف، مسألة الحذف، يمثل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول هذا إيجاز بالحذف، يعني وجاء أمر ربك ونحو ذلك، وينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني ينزل أمره ونحو ذلك. فالحاصل أن التلقي على المبتدع على نوعين، أن يتلقى عنه في أصول الدين والأحكام الشرعية، والثاني يتلقى عنه في علوم الآلة، وكلاهما أمر لا ينبغي. اللهم إلا إذا لم يجد مثلا في علوم الآلة من يتلقى عنه سوى هذا المبتدع فليتلقى وليكن حذيرا. نعم. وكانوا يطردونهم من مجالسهم كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم. نعم. وأعلم أيضا أن التلقي عن المبتدع أشد من التلقي عن صاحب المعاصي، لأن البدعة أعظم من المعصية، فصاحب المعصية مآله إلى التوبة والرجوع بخلاف صاحب البدعة. ووجه الفرق أن العاصي حينما يعصي يعلم أنه على خطأ وأنه مجانب ومخالف للشرع، بخلاف المبتدع فهو يرى أنه على حق وأنه على صواب، ولذلك تجد أن العاصي يستتر ويختفي، وتجد أن المبتدع يظهر نفسه وينافح ويدافع عن بدعته. ولهذا أهل المعاصي وأهل حتى وإن جهروا بها هم أهون من أصحاب البدع.